اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وصل على محمد وآله واستر عيوبنا واقضي حوائجنا واقضي ديوننا ويسر أمورنا وسهل طريقنا اللهم أنقذنا بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين من النار وصل على محمد وآله اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا حي يا قيوم اللهم هب لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل عسر يسرا ومن النار النجا اللهم وفقنا وثبتنا وسددنا وحسن ختامنا اللهم عيننا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم احفظ علماءنا الأخيار والطلبة والمرشدين الصادقين المخلصين اللهم أيدهم بنصرك وتأييدك يا رب العالمين اللهم احفظهم من كل شر وسوء ومكروه اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا